بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله جل وعلا اختار أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتكون أمة خير الأمم، واختار لها نبيا أفضل الأنبياء، واختار لها قبلة أفضل الأمكنة وهي هذه الكعبة. ولما كانت هذه الكعبة هي قبلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في صلواتها واستقبالها في مجالس ذكرها استحبابا، فإن الله جل وعلا أوجب عليها زيارة هذا البيت، فإن كان في سائر السنة فهي عمرة إذا اشتملت على إحرام وطواف وسعي وتقصير، وإن كانت هذه الزيارة في أشهر الحج اشتملت على إحرام وعلى وقوف في عرفة وطواف في البيت بعد الوقوف في عرفة وسعي للحج قبل الوقوف أو بعد الطواف ورمي للجمرات بعد المبيت بمزدلفة ومبيت بمنى. هذه الزيارة لهذا البيت على وجه مخصوص في هذا الوقت المخصوص ما يسمى بالحج، الذي قال الله في هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ودلت هذه الآية على وجوب الإخلاص بالحج لله وحده، لأن الله يقول لله، وفهمنا الوجوب من قوله تعالى: على الناس. والمراد بالناس يشمل أي إنسان كان، فإن كان مسلما صح منه الحج وقد أدى ركنا من أركان الإسلام، وإن كان كافرا وجب عليه الحج ولكن لا يصح منه إلا بعد الإسلام. ومن أجل هذا لا مانع أن نستعرض الشروط لوجوب الحج ولصحته. فشروط الحج: الإسلام والعقل، وهذان شرطان لصحة الحج ولإجزائه، والبلوغ، وهذا شرط لإجزائه، وإلا فلو حج الصبي صح حجه وأثيب عليه وأثيب وليه، ولكن لا يجزع عن حجة الإسلام. وكذلك الحرية، فإن حج الرقيق صح حجه وأثيب عليه، لكنه يكون نافلة يثاب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. ومن الشروط الاستطاعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله: من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط لوجوب الحج، فإن حج من لم يستطع صح حجه وأجزأه وكفاه عن حجة الإسلام. والاستطاعة أيها الإخوة إنها تفسر بأشياء كثيرة، من أهمها الزاد والراحلة، كما جاء في الحديث فإنه سئل عن الاستطاعة فقال: الزاد والراحلة. ومعنى الزاد أي أنه يجد ما يتزود به من القوت، ومعنى الراحلة أي يجد ما يركبه وما يمتطيه مما يوصله إلى هذا البيت، سواء وجد مطية لنفسه خاصة أو سيارة أو وجد الإجرة، إجرة السيارة أو إجرة الطائرة أو إجرة الراحلة حيث لا سيارة ولا طائرة. فمن وجد الإجرة أو وجد الراحلة فإنه يعد مستطيعا، ولكن هذا الزاد وهذه الراحلة التي توجب عليه الحج إذا وجدها بعد أن يجد ما يكفيه ويكفي عياله ويكفي من يمونه فإنه لا يجب عليه الحج إذا كان سيضيع من يقوته، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته. فإذا جعل عند أولاده وعند من يمونه ما يكفيه حتى يعود وجب عليه الحج. وكذلك من الاستطاعة أن يأمن الطريق، فإن كان الطريق فيه خوف فإنه لا يجب عليه الحج. وكذلك من الاستطاعة أن يكون سليما من الديون، فإن كان عليه ديون وضايقوه فإنه لا يجب عليه الحج، لأن حقهم واجب على وجوب الحج عليه، حيث أنه لم يجب عليه الحج حتى يفرغ ذمته. لكن لو استأذنهم فإنه يجب وأذن له وجب عليه الحج، وإن خالف وحج وعليه ديون فإنه يصح منه حجه. فدل هذا على عظم حق المخلوق، وأن الإنسان لا ينبغي أن يتساهل به فيسدد ما عليه من الدين أو يستأذن صاحبه، لا سيما إذا كان حال أو كان مطال أو كان صاحبه قد طالبه بتسديده. ومن الاستطاعة أن يكون الإنسان ومن الاستطاعة أن تجد المرأة محرما يسافر معها إلى حجها، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب، كأبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها، أو تحرم عليه بسبب المصاهرة المباحة كزوج بنتها أو زوج أمها، فإن هؤلاء يعدون محارم، وكذلك الأخ والأب والابن من الرضاع. فإذا وجدت لها محرما ووجدت إجرته أو قوته وزاده وما يكفيها معه فإنه يجب عليها أن تحج. فإن لم تجد محرما فلا يجب عليها، هذا إذا كان فلا يجب عليها أن تحج ولا يلزمها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. واستأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد معه وأخبره أنه اكتتب في غزوة كذا وأن زوجته ذهبت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحق بزوجتك. فدل على وجود المحرمية، ودل على أن حاجة الإنسان الخاصة بنفسه ألزم من غيرها، ودل على أن الإنسان يحافظ على عرضه، لأن المرأة نهيت عن السفر وحدها مخافة أن ينتهك عرضها، لأن المرأة محل للطمع وضعيفة يطمع بها ويطمع بها ذئاب الناس، فلهذا منعها الشرع أن تسافر وحدها حتى ولو كان الحج فرضا. وكذلك لا تسافر أيضا مع غيرها ولو كانوا ثقة عند جماهير العلماء. وهناك من أذن من العلماء إذا وجدت رفقة ثقة ومعهم نساء أنها تحج فرضها، ولكن الراجح ولظاهر الحديث أنه لا يلزمها إلا بوجود المحرم، لأن الحديث ينهاها، فإذا حجت ارتكب محرما، والحج واجب، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكونها تحج مع رفقة ثقات من النساء من دون محرم هذا قول بعض العلماء يعني به حج الفرض، أما حج النفل وسائر الأسفار فالجماهير على أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم لئلا ترتكب نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الوجود المحرم يشترط لوجوب الحج للمرأة، فإن لم تجد محرم فلا يجب عليها، وتعد أنها غير مستطيعة حتى ولو كان المحرم موجود وأبى إلا بأجرة، فإنه يلزمها أن تعطيه الأجرة، وهو نفسه لا يلزمه أن يحج معها من دون أن تقوم بما يلزمه. فهذه شيء من أنواع الاستطاعات، ومما يجدر أن يشار إليه في بحث الاستطاعة أن الإنسان إذا كان له حاجة لكتب علم شرعية يحتاج إليها وإلى المطالعة فيها وإلى تنمية معلوماته، وإذا أراد أن يحج لا يستطيع شراء ذلك، فإنه يبدأ بها على حجه لافتقار المسلم إلى العلوم الشرعية وإلى الحاجة وإلى هذه المعلومات التي يفتقر هو لها وغيره من المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى الجميع وأن يوفق الجميع للأقوال والأفعال الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغنا هذا البيت ويتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.